قال لك ممنوع يزبل على ظهر اخيه. ها فين فين خلينا نقف عليه. قال له الموضع يعني شفت الزحام اقول اختلف فيه. جميل اه فليختلف فيه من لم يجد اختلف شبها مكان يزبل على. فقال ابن عمر ده قول ابن عمر واحنا عايزين قول مرفوع. انا بتكلم عن انا اعرف فيها اراء واقوال لكن هل هذا راجح؟ هل هذا عليه دليل مرفوع؟ ليس معنى الدليل المرفوع نرجع الى الاحاديث المرفوعه التي فيها الايماء والاشاره يا اولى يا اولى. والدليل الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الوساده ورماها من الرجل. طيب نقول هنا الشيخ من منا اليوم الذي يعني تطوع نفسه يسجد على ظهره؟ هذا في الحرم بأحسن ساعات في الزحام مش هيقدر يعمل غير ان هو يسجد على قدامه في الطواف هو مثلا في الوقت. الاحسن الاحسن فعلا الايماء والاشاره لا يكلم الله نفسه بنفسه. يا شيخ انت البديل من السجود على الارض هو الايماء وليس قربك. خليكم على الحديث مرفوع على طول. ده راي ابن عمر وراي جماعه من العلماء خد بالكم انه يسجد على ظهر الخيل لكن ليس مرفوعا. طيب هل رايك في هذا لا ليس الاصل ان يكون حجه. اذا لم يوجد مرفوع على طول بارك الله فيك. اذا لم يخالف مرفوعا اذا كذا اذا كذا اذا كذا الاول هو الصحابه انواع وطبقات. معنى في صحابي فقير في صحابي ليس كذا يعني عمر فقير سبحان الله هو فقير معنى انه صحيح لكن مش قول حجه دائما دائما. لك اطال النفس جدا ابن القيم رحمه الله في اعلام مقال هل قول الصحابي حجه ام لا؟ ده كلام طويل جدا. طيب أول شيء خليكم في المرفوعات أحسن وهي أرجح وأريح للنفس وأكثر اطمئنانا. يقول وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق قال عطاء الزهري يؤخر حتى يرفع. شوف إزاي يؤخر حتى يرفع ليه مش عايز يعني يزود على ظهري. وبه قال أنا بس أنا يعني مش متخيل ها ان واحد مننا طوع نفسه يسجد على ظهر الخيل من جهه اي عده من جهه عدة. تمام. قال وبه قال مالك والجمهور وهذا الخلاف في سجود الفريضه. قال في الفتح واذا كان هذا في سجود الفريضه فيجري مثله في سجود التلاوه. ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذ. شوف ازاي ما ذكرش ولذلك وقع الخلاف المذكور وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث ان ذلك كان بمكه لما قرا النبي عليه الصلاه والسلام النجم وزاد فيه حتى يسجد الرجل على ظهر الرجل. قال الحافظ والذي يظهر ان هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغه. شوف مش الحقيقه على سبيل المبالغه كانه لم يبقى احد الا سجد. قال وسياقها وايضا يا اخوه لو ان الناس ازدحمت بهم المكان واومأوا يظهر للناظر انه سجد على ظهر الخيل. يظهر للناظر ولذلك ابن حجر فعلا كنت عايز اقول لكم انه ليست الحقيقه انما هي المبالغه. طبعا هذا محمول انه السجود هذا خارج الصلاه اصلا. المكان مزدحم وضيق المكان ضيق وازدحم الناس. طيب يقول هنا في انه لم يبقى احد الا سجد. قال وسياق حديث الباب مشعل بان ذلك وقع مرارا ويؤيد ذلك ما روى الطبراني يعني ازدحام. من روايه المسور بن مخرمه عن ابي قال اظهر اهل مكه الاسلام يعني في اول الباب حتى ان كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقرا السجده فيسجد ما يستطيع بعضهم ان يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكه وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الاسلام. والروايه هذه الله اعلم هي تصح او لا تصح روايه الطبراني. ها؟ روايه ان اهل مكه اظهروا الاسلام.

تلاوته لم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين، وأيضا قد كان يسجد مع المشركون، فما تقدمهم أنجاز لا يصح وضوءهم. وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة. وأما ما روى البيهقي عنه بإسناد قال في الفتح صحيح أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بما قال حافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة اختيار، والأول على الضرورة، وهكذا ليس من أحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما ستر العورة باستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر متفق. قال في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. في الحقيقة الأدلة ترجح هذا، وأن هو إيه؟ على غير طهارة، على غير وضوء. وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير قبلة، ويمشي ويومي وإيماء. ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله. فائدة أخرى، روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، الله عدم الكراهة، لأن السجود المكروه ليس بصلاة الأحاديث الواردة، إنهي مختصة بالصلاة. إلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي درسنا اليوم. بإذن الله غدا صباحا بإذن الله مع باب سجود الشكر ما يتعلق به من أحكام الشرع. ودروسنا اليوم في مسجد علي مع مدورة طيبة إن شاء الله في كتاب الفقه الميسر، وكذا دروسنا بعد المغرب إن شاء الله العشاء في دنياكم القديمة بدار الجامعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.